لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 58 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 27 من شهر ربيع الأول سنة 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا في الدرس الماضي من ذكر أحكام الإمامة في الصلاة وكل ما يتعلق بها، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر بعض أحكام المأمومين. سنذكر بعض سنذكر بعض أحكام المأمومين سنذكر بعض أحكام المأمومين وما يتعلق بذلك، وذلك من خلال قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: والمقتدي الإمام يتبع خلاء زيادة حققت عنها اعدلاء. زيادة قد حققت عنها شيء. والمقتدي يتبع الإمام خلاء زيادة قد حققت عنها اعدلاء، وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابعا، إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الأفعال بانيا، كبار إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل. طب هذه الأبيات مشكلة هذه. صوت يا إخوة واضح؟ يا إخوان الصوت منقطع تقريبا. الآن الصوت جيد؟ الآن جيد، خلاص جيد. وعليكم السلام. طيب، هذه أبيات باختصار حقيقة، وسنضيف إليها أبيات أخرى أيضا، وهي قول الناظم رحمه الله: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معاه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. إذن هذه الأبيات هي التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا النظم. وحاصل هذه الأبيات أن المقتدي وهو المأموم يتبع الإمام في كل أموره، في السجود والركوع والقيام والجلوس وما إلى ذلك، ولا يسبقه ولا يجوز له أن يسبقه، ويكره له أن يوافقه، بل لو وافقه في ثلاثة أمور لبطلت الصلاة: لو وافقه في تكبيرة الإحرام، أو وافقه في السلام فتبطل الصلاة، لأنه قد لأنه دخل معه، والمفترض أن يدخل الصلاة بعد الإمام لا مع الإمام، إلا في زيادة تحققت لدى المأموم فعندئذ لا يتبع الإمام فيها. سنأتي على تفصيل هذه الأمور. وواجب على المأموم أن يحرم فورا إذا دخل ووجد الإمام مصليا، فإذا بمجرد أن يجد الإمام مصليا يحرم ويدخل معه كيفما وجده، إن كان ساجدا أو راكعا أو كيفما كان عمله، ولكنه يضيف تكبيرة أخرى، قال: مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابعه. يعني يكبر تكبيرة الإحرام كيفما وجد الإمام، فإذا كان ساجدا أو راكعا فإنه يضيف تكبيرة أخرى للنقل، إلا إذا وجده جالسا أو قائما فإنه لا يضيف تكبيرة أخرى. وإذا سلم الإمام وأراد أن يتم صلاته فإنه يتم في الأفعال ويقضي في الأقوال، يتم المأموم في الأفعال يعني في الأفعال يعمل كأن الصلاة انتهى أولها فالآن ينهي آخرها، وفي الأقوال يعيد ما فاته من قراءة القرآن. وعند النقل بعد سلام الإمام وقيام المأموم، عندما يريد أن ينتقل إلى بقية الصلاة فإنه يكبر في حالة ما إذا أدرك مع الإمام ركعتين، في حالة ما إذا أدرك مع الإمام ركعتين يعني شفعا من الركعات أو لم يدرك شيئا أصلا، فإنه في هذه الحالة يقوم مكبرا. أما إذا أدرك ركعات وترا فإنه يقوم من غير تكبير على مشهور المذهب. وفي حالة ما إذا لم يدرك مع الإمام أي شيء، لا ركعة، لم يدرك معه أي ركعة إنما أدرك معه سجدة أو التشهد فقط، ففي هذه الحالة إذا سهى الإمام فإن المأموم لا يتابعه في سهوه لأنه لم يدرك الجماعة. أما إذا أدرك معه الركوع ركعة فما فوق فإنه يسجد معه السجود القبلي، أما السجود البعدي فإنه يؤخره إلى أن يسلم من صلاته ويسجد ذلك السجود البعدي. وإذا انفصل عن صلاة الإمام، بمعنى أن الإمام صلى وانتهى من صلاته فقام هو يقضي صلاته ثم سهى، فهو يحمل سهو نفسه. وإذا اجتمع له سهو نفسه مع سهو الإمام فيغني عنه سجود واحد إذا كان قبليا أو بعديا. هذا معنى هذه الأبيات التي مرت معنا الآن. وأما تفصيل هذا الذي ذكرناه كله فهو كالتالي: المأموم يجب عليه أن يتبع الإمام في كل أفعاله، لأن الإمام ما جعل إلا ليؤتم به، فإذا جاء المأمومون يتفلسف على الإمام ويزيد وينقص من صلاتهم فإذا أي ائتمام به؟ هذا ليس ائتماما. إذا في هذه الحالة يجب على المأموم أن يتبع إمامه في كل أفعاله إلا في حالة واحدة، وهي فيما لو زاد في الصلاة شيئا ليس منها، مثلا قام إلى ركعة خامسة أو سجد أربعة أو ثلاث سجدات، بدل سجدتين في الركعة سجد ثلاث سجدات، ففي هذه الحالة لا يجوز للمأموم أن يتبع إمامه في هذا. فعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم رحمه الله. لكن إذا زاد الإمام ركعة، ففي هذه الحالة إذا كان المأمومون يعلمون أنه زادها لعلة، بمعنى أنه بطلت ركعته الأولى فهو الآن يقضي تلك الركعة كأن نسي الفاتحة أو نسي شيئا وعلم المأمومون ذلك، وعلم المأمومون ذلك، ففي هذه الحالة عليهم أن يتبعوه في الخمس. أما في حالة ما إذا شكوا أنه سهر وسبحوا له ولم ينتبه، ففي هذه الحالة لا يتابعونه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما ورد في الحديث، وإنما الطاعة بالمعروف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فإذا بهذا نفهم هذا البيت، أنه لا يجوز أن نتابع الإمام في الباطل، لكنهم قالوا في حالة ما إذا شك المأمومون في أن لسبب ما زاد أو نقص، فإنهم يعملون على ما استقر عليه أمرهم. فإذا تيقنوا بأنه زاد الصلاة لسبب، يجب عليهم أن يتابعوا، فلو لم يتابعوا بطلت صلاتهم. وإذا ظنوا أنه إنما وهم في الصلاة ونسي، ففي هذه الحالة لا يجوز لهم أن يتابعوا، ولو تابعوا لبطلت صلاتهم. وقال الإمام سحنون رحمه الله: بل يتبع المأموم الإمام ولو في الزيادة، لأنه لا يدري ما الأمر، وهو مأمور بأن يتابعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلو جاءوا ليعارضوه لا اختلت صلاته، ولم يوافق العلماء كلام سحنون، بل قالوا إنما الطاعة في المعروف. وإذا كنا لا يجوز لنا أن نتابع إمام المسلمين وهو الخليفة إذا فعل أمرا باطلا لا يجوز، فكذلك إمام الصلاة لا يجوز متابعته فيما سهى فيه، أو لا ندري بالضبط لماذا زاد في الصلاة. والإمام نفسه إذا سبح له الناس وهو مستيقن من أن صلاته كاملة، فعليه أن يستمر في زيادته. وأما إذا شك فينظر، إذا شهد شاهدان عدلان منهما تابعهما، أو إذا شهد المجموع وهكذا. وإن كان هذه الأحكام أغلبها نظري، والعامة من طبيعتهم أنهم لا يصبرون. العامة إذا بدأ اللغط في الصلاة لا يستمرون في أماكنهم، بل يخرجون أو يصرخون أو تحدث البلبلة في المسجد. ولذلك حقيقة هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء في كتب في هذه الأبواب أغلبها نظري، ويعني لا يمكن إلا إذا افترضنا أن كل من في المسجد من الفقهاء المتضلعين الذين درسوا هذه الأبواب وفهموها فهما دقيقا. صحيح؟ يعني فعلا. ولذلك هذه الأمور يعني نقررها، لكن الواقع أنه يمكن أن نختصر الأمر في هذه الصورة، أن من تيقن لسبب من الأسباب، إما كان قريبا من الإمام فسمعه لم يقرأ الفاتحة فإنه يتابعه بالخامسة، لم يتيقن من ذلك ورأى أن زيادة محضة فإنه لا يتابعه بالزيادة. والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، قال: وأحرم المسبوق فورا، يعني بمجرد أن تدخل وتجد الإمام في حالة من الحالات فإنك تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالصلاة لا يمكنك أن تدخلها إلا بإحرام. ثم بعد ذلك إذا وجدت الإمام راكعا أو ساجدا فإنك تكبر تكبيرة أخرى ثم تدخل معه، ولذلك تحرم وأنت واقف تقول الله أكبر ثم تكبر للركوع أو السجود. أما إذا كان قائما فلا تكبير، لأن تكبيرة الإحرام تغني عن ذلك، وكذلك إن كان جالسا فلا تكبير. وهذا ما يغلط فيه كثير من الناس، تجد الناس يدخلون المسجد ثم يكبرون تكبيرة واحدة ويهوون للسجود أو الركوع، وذلك غلط. لكن لو فعل الإنسان ذلك ونوى بالتكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام فصلاته صحيحة، لأن تكبيرات النقل هي سنة من السنن المؤكدة، لو تركها يعني ترك واحدة منها لما بطلت صلاته، لكن لو ترك ثلاثة تبطل صلاته. وكذلك قال مكبرا أحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل. فقد ورد عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على الحال التي أنا عليها. هذا الحديث رواه سعيد المنصور في سننه، وسنن سعيد المنصور هذه هي كتاب يشبه ما فعله ابن أبي شيبة من جمع فتاوى السلف الصحابة التابعين وغير ذلك في كتابه المصنف، وكما فعل عبد الرزاق، وكما فعله غير هؤلاء كابن المنذر في الأوسط. هذه الكتب كلها جمعت أقاويل السلف في أبواب العلم دون أن تتقيد المذهب من المذاهب. فكذلك فعل سعيد المنصور في سننه. وهذا الأثر الذي رويناه الآن، هذا الحديث الذي رواه سعيد المنصور، هو حقيقة حديث ضعيف، لكن له شاهد من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا الحديث رواه الترمذي، وهو يتقوى بهذه الطريق ويعني مجموعة هذه الأحاديث يتقوى هذا الحديث، ونعلم أن له أصلا. ومما يدل على ذلك أيضا ويقويه ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. السجود لا يعتد به، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. والحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. إذن هذا الحديث يدل على أن على المأموم أن يتابع الإمام كيفما وجده. طيب، هنا يقول رحمه الله: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، مكبرا إن ساجدا أو راكعا، ألفاه لا في جزة وتابع. يعني أنه يكبر كما ذكرنا. قال ثم قال: إن سلم الإمام قام قاضيا، أقواله وفي الأفعال بني. هذه المسألة يا إخواني اختلف فيها علماؤنا رحمه الله على أقاويل ثلاثة. من أهل العلم من قال إن المسبوق إذا دخل مع الإمام ثم انتهى الإمام من صلاته فآخر صلاة فالذي يأتي به المأموم هل هو أول صلاة الإمام أم آخرها؟ طيب، بعبارة أخرى، هل المأموم عندما يقوم بعد سلام إمامه هو يكمل صلاته أم أنه يقضي ما فاته؟ خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف هو الحديث الذي ورد في الباب. فقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. وقد ورد في رواية عند الإمام مالك في الموطأ وعند مسلم في صحيحه برواية: وما فاتكم فأتموا. طيب، وجاء من طريق ابن سيرين عند مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلي ما أدركت واقضي ما سبقك، صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. فهل القضاء مختلف عن الإتمام؟ هذا الحديث حقيقة مخرجه واحد، واختلاف الروايات معنى أنه روي بالمعنى. ونحن نقول أتممت عملي، صح؟ وتقول قضيت عملي، يعني. وفي العامية عندنا ماذا نقول؟ قضيت، يعني سلمت، انتهيت، صح؟ وإذا جئت تترجم قضيت تقول أتممت. هل أتممت عملك؟ نعم، قضيت عملي. فلذلك القضاء والإتمام ها هنا ليس كما فهمه المتأخرون من الفقهاء. القضاء والإتمام ها هنا بمعنى واحد. فما ذهب إليه بعض، الله سبحانه يقول أتموا الحج والعمرة لله، يعني اقضوه وانتهوا منهما. إذا جئنا نتحدث عن القضاء والإتمام ها هنا في هذا الحديث، هما ليس حديثين، هما حديث واحد. فما يقوله فقهاؤنا من أن الإمام مالك رحمه الله أراد أن يجمع بين الروايتين فقضى في الأفعال، قال هذه مسألة ذكرها الإمام القرافي في الذخيرة، قال حدث الإتمام في الأفعال لأن أمرها مبني على التشديد، لأن أغلبها من الواجبات. وحدث الإتمام في الأقوال لأن الغالب عليها أنها سنة وليست واجبة، فحدث فيها التيسير، هكذا قال الإمام القرافي. والظاهر أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى اختار الجمع بين هذين الأمرين ليس لهذا السبب، إنما لأثر ورد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، رواه هو نفسه في الموطأ. فقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر، فقضى في يعني وجهر. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في مصنفه أنه كان يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، وإسناده صحيح. وروى البيهقي عن علي وأبي الدرداء قوله عن عمر وعلي وأبي الدرداء أنهم قالوا ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القرآن. فهذه حقيقة هذه الآثار يعني هي التي عمل بها أصحابنا رحمهم الله، فجمعوا بين القضاء والإتمام. وما معنى الجمع بين القضاء والإتمام؟ معناه لو افترضنا أن الناس دخلوا إلى المسجد، ناس دخلوا إلى المسجد ووجدنا الإمام في الركعة الرابعة من العشاء، واضح يا إخواني؟ وصلنا إلى الركعة الرابعة من العشاء، أخوة الصوت واضح يا أخوة؟ هل الصوت واضح الآن؟ نعم. طيب يا أبو. ووصلنا إلى الركعة ووجدنا الإمام في الركعة الرابعة، إذا أدركنا معه الركعة. فالآن الركعة التي سنقوم إليها ما هي؟ هي الثانية، ونجلس ونقرأ التشهد فيها، ثم نقوم ونأتي بركعة ثالثة ثم رابعة ثم نجلس ونأتي بالتشهد، صح؟ هذا في الأفعال. أما في الأقوال ماذا نفعل؟ ففي الركعة الثانية نقرأ السورة، نقرأ الفاتحة مع السورة جهرا، ونجلس للتحيات ثم نرفع إلى الركعة الثالثة وأيضا نقرأ السورة ونقرأ الفاتحة والسورة جهرا أيضا لأنه فاتنا ركعتان فنحن نقضيهما الآن. والثالثة نقرأ الفاتحة فقط من غير السورة. واضح؟ وهي الرابعة يعني بالنسبة للمصلي. إذا هذا معنى قولنا إننا نقضي في الأفعال ونتم نقضي في الأقوال ونتم في الأفعال. واضح؟ طيب. الجهر السر مع الأقوال. نعم الجهر السر مع الأقوال فعلا. وهنا نافع ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى. طيب إذا هذه الصورة واضحة. وبعض العلماء يقول تيسيرا على الناس أنت تتم في الصلاة كلها وانتهى الأمر. يعني ماذا ما معنى هذا؟ وهذا مذهب جماهير العلماء يقولون تتم الصلاة فأولها الذي أدركته مع الإمام هو أول صلاتك وآخره هو آخر صلاتك. فإذا ما أدركته مع الإمام هو آخر صلاته هو وأول صلاتك أنت حتى تأتي الصلاة مرتبة. فإذا إذا أدركت ركعة الأخيرة من صلاة العشاء فتأتي بركعة جديدة تقرأ فيها سورة الفاتحة وتقرأ السورة بعدها بالجهر ثم تجلس للتشهد ثم تأتي بالركعة الثالثة في حقك. فإذا تقرأ السورة بالسر الفاتحة بالسر ثم الرابعة بالسر تعالوا. هذا قول جماهير العلماء ولم يختاروا هذا المذهب الذي ذكرناه عن أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى. ولمن يعني مال إلى هذا القول أو رأى أنه أسهل في التطبيق أن يفعل ذلك لأنه لا يوجد شيء قاطع في هذا الباب يمكنك أن تجزم أنه الحق وما سواه باطل. المسألة ها هنا مسألة متقاربة وكلهم من رسول الله ملتبس رشفة من البحر أو غرفا من الديم كما قال البوصير رحمه الله. لا أقول أرجح لكن حقيقة يا إخواني لولا الرواية عن ابن عمر في تطبيقه لهذا الحديث لكان هذا القول هو الراجح حقيقة. لماذا؟ لأنه لا يوجد نص والأدلة تدل على أن القضاء هو الإتمام. إذن لماذا نقول يتم أو يقضي أو كذا وهو شيء واحد؟ والله تبارك وتعالى أعلم. طيب الآن في حالة ما إذا قام بعد سلام الإمام ليأتي بصلاته إذا أدرك مع الإمام شفعا من صلاته بمعنى أنه أدرك الركعة الثالثة أدرك الركعة الثالثة ومن أربع ركعات الثالثة من أربع ركعات يعني كم سيكمل؟ سيبقى له ركعة أخرى ثم يعني ثلاث ركعات سيبقى له ركعتان. إذا أدرك الثالثة مثلا من العشاء إذا يبقى له الرابعة يبقى له الرابعة فقط. طيب وإذا لم يدرك أي شيء فإنه يقوم ويأتي بالصلاة كلها من أولها إلى آخرها. طيب ففي هذه الحالة أيضا يكبر. لماذا؟ لأنها تكون كتكبيرة الإحرام يقوم كأنه سيكبر تكبيرة الإحرام لأنه لم يدرك شيئا من صلاته. وإذا أدرك الثالثة فقام كأنه سيأتي بثانيته هو. واضح؟ قالوا أما إذا أدرك وترا من الصلاة بمعنى أنه أدرك الثانية مع الإمام الثانية مع الإمام فصلى إذن الثالثة والرابعة إذن سيقوم إلى إذا كان سيقوم إلى الثالثة أو إلى الرابعة ففي هذه الحالة كأنه كان عليه يعني لو أدرك مع الإمام الركعة الثانية هي أول ركعة بالنسبة له لكنه سيضطر للجلوس للتحيات لأنه مأمور بمتابعة إمامه. فإذا هو جلس للتشهد متابعة للإمام وإلا كان يجب عليه أن يقوم مكبرا. فكذلك قالوا في هذه الحالة التي اضطر لأن يجلس، فعندئذ إذا سلم إمامه ثم قام فلا لا يكبر، لأنه جلس كبر وجلس، فلا يكبر ثانية لكي يقوم. واضح يا إخوة؟ هذه الصورة واضحة؟ لم تتضح لك، لم تتضح لكم. شوف يا إخوة، إذا أدرك مع الإمام الركعة الثانية من العشاء مثلا، ثم سلم بعد أن انتهى الإمام من صلاته، هذه الصلاة التي صلاها هذه الركعة الأولى التي أدركها مع الإمام كانت هي ركعته الأولى، مع أنها هي عند الإمام الثانية، وثانيته هي ثالثة الإمام. إذا اضطر لأن يجلس ولا يقوم، يعني سيقرأ التشهد، فلما سلم الإمام وانتهى هي ثالثة، هي بالنسبة هي رابعة الإمام، هي ثالثة المأموم. إذن في هذه الحالة يقوم من غير أن يكبر قالوا. ولكن ذهب الإمام ابن ناجي الشور رحمه الله واختاره الإمام القوري وهو شيخ الإمام زروق، قال يعني هذا التفصيل يعني فيه تأثير على الناس والعامة لا تكاد تستوعبه، ثم لا دليل عليه في جميع الأحوال، يعني لا يوجد دليل يقول إنه يكبر في هذه الحالة وفي هذه الحالة لا يكبر، الإنسان يكبر في كل خفض ورفع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. قالوا فلذلك نفتي الناس بالتكبير في كل خفض ورفع وانتهى الأمر. أن هذا الفرع الذي ذكره الناظم رحمه الله وهو مشهور المذهب، قالوا يعني التيسير على الناس هو أن يكبر في كل خفض ورفع، تيسير على الناس. واضح يا إخواني؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، والسهو إذ ذاك احتمل. إذا أدرك الإمام ركعة فأكثر مع المأموم، إذا أدرك المأموم ركعة فأكثر مع الإمام، ففي هذه الحالة يكون تابعا للإمام فيما سهى فيه. فإذا سهى هو نفسه في شيء من أشياء الصلاة، طبعا ما ليس في الأركان، في السنن، ففي هذه الحالة يحمل سهوه الإمام، وهذا الذي ذكرناه هو الذي عليه جماهير أئمة الإسلام، بل حكى فيه الإمام ابن المنذر الإجماع، إلا شيئا روي عن مكحول الشامي. إذن على المأموم أن يتابع إمامه، والإمام هو الذي يحمل التشهد، فلا سجود سهوا على المأموم إلا إذا انفصل عن صلاة الإمام. إذا انفصل عن صلاة الإمام فعندئذ يسجد لسهو نفسه، أما إذا سهى وهو وراء الإمام فالإمام يحمل سهوه عنه. وقد ورد في ذلك حديث لا يصح، لكنه يعني رواه العلماء وذكروه عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. هذا الحديث رواه البيهقي في سننه وهو ضعيف، ولكن العمل عليه عند جماهير أئمة الإسلام. وروى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون سترة الإمام سترة لمن خلفه، قلوا أو كثروا، سترة الإمام سترة لمن خلفه قلوا أو كثروا، وهو يحمل عنهم أوهامهم، أوهامهم يعني ما نسوه. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي رحمه الله رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة وجعلوا يصفقون وهو يقول ما لهم ويح أمي كذا، ما قال ويح أمي ما لهم يصمتونني ويصفقون، ولم يفهم لأنه جديد، قال بعض أهل العلم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، لم يأمره بسجود السهو، معناه زاد في الصلاة وتكلم وقال، لأن الإمام يحمل السهو على المأمون. واضح؟ طيب. إذن هذه هي الأدلة التي استدل بها من قال بهذا الفرع. قال ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، يعني حتى يأتي على الوزن تقول معه. أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد. الإمام يحمل عن المأموم أخطاءه ونسيانه، ولكن ذلك في حالة ما إذا أدرك معه ركعة فأكثر، أما إذا لم يدرك معه أي شيء إلا سجودا أو تشهدا فعندئذ يتحمل المأموم أخطاءه. وإذا حدث وسجد الإمام للسهو ولو كان السهو قبل دخول المأموم للصلاة فعلى المأموم أن يتابعه ويسجد معه السهو القبلي، أما البعدي فلا يسجد ويسجد وبطلت صلاته. على المذهب بطلت صلاته. والدليل على هذا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم الصلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من السجود. والحديث في الموطأ والصحيحين. ففي هذه الحالة حديث عبد الله بن محينة، وهو الحديث ذكرناه مرارا في سجود السهو، في هذا الحديث أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم تابعوا الإمام في سجوده للسهو القبلي. وقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم الصلاة ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. حديث رواه أبو داود، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وروى الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، يعني أدرك الركعة كلها. ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير، وإن كان قد أدرك الركعة على ما عليه جماهير العلماء. وفي هذا الأثر دليل على أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول بأن إدراك الركوع يعني إدراك الصلاة، إدراك الركعة كلها. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، وإن كان هذا هو مذهب جماهير أئمة الإسلام أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدركها بسجدتيها. وروى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. هذا رواه أيضا إمام الله تبارك وتعالى. والحاصل أنك إذا جئت للمسجد فوجدت الإمام في التشهد الأخير ولم تدرك معه شيئا فلم تدرك صلاة الجماعة وعليه، فإنك تقوم وتصلي صلاتك، فإذا سهى الإمام فلا تسجد معه شيئا بما فيه السجدة القبلية لأنك لم تدرك معه شيئا. وإذا كنت في صلاة الجمعة فإنك تصليها ظهرا تكمل 4 ركعات، وإذا كنت مسافرا والإمام حضري فإنك تقوم وتصلي ركعتين فقط. واضح؟ لأنك فاتتك الجماعة أو فاتك الارتباط بصلاة الإمام. ولكنك لو أدركت ركعة الركوع مع الإمام، الركوع الأخير، فقد أدركت ركعة، وإذا أدركت ركعة فقد أدركت الجماعة وعليه، فإذا سجد السجود القبلي فتسجده معه، لكن إذا سجد السجود البعدي فلا تسجد معه، لكن إذا سلمت من صلاتك فاسجد السجود البعدي الذي فاتك ولم تصله. ونقف ها هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. لكن إذا كان سجود عنده سجود قبلي، نعم، تبقى جالس حتى يسلم أم تكمل صلاة؟ إذا كان عنده سجود قبلي، نعم، تلم تدرك معه. أي نعم نعم، تجلس تنتظره حتى يسلم. حتى يسلم، نعم، أو تكمل صلاتك وانتهى الأمر. هو سجود بعدي، لا، القبلي. القبلي لمن لم يدرك شيئا، نعم، تنتظر حتى يسلم ثم تقوم. تنتظر حتى يسلم. ومن سجد معه بطلت صلاته على المشهور. بطلت صلاته على المشهور. هل فهمت تضحك؟ لأن كل شيء قد بطل صلاته صغير. وأصحابنا يقولون بطلت صلاته إن كان عامدا أو جاهلا. أما الساهي فلا، يعني لا تبطل صلاته. وأصحابنا يسوون بين الساهي والجاهل. عفوا، العامد والجاهل. نعم، العامد. أصحابنا، أنا أكتب لكم، أصحابنا يسوون بين العامد والجاهل. قالوا لأن الجاهل لا يعذر بجهله في دار الإسلام وعليه أن يتعلم. هذا هو قول أصحابنا رحمه الله. نعم، تفضل يا أخي، تفضل. سلمى بدلك. بالنسبة للمسبوق، هل يكبر المأموم تكبيرة الانتقال في كل الحالات أم لا؟ المسبوق المأموم يكبر تكبيرة الانتقال، لا، ليس في كل الحالات. إذا وجده قائما أو وجده جالسا فلا يكبر، يكبر فقط إذا وجده في السجود والركوع. منذ أسبوعين حدثتنا عن صلاة الرجل إذا كشفت عورته. نعم، هل يمكن أن تعيد تفسير وضعيات إبطال الصلاة في هذه الوضعية؟ وضعيات إبطال الصلاة يعني إذا كشفت عورته وتركها مكشوفة فتبطل صلاته مع القدرة والذكر. أما إذا كان ناسيا أو غير قادر، ليس لديه ثياب تكمن ستر عورته، فهو معذور، لا شيء عليه. طيب، أدرك الإمام بركعة أو يزيد لكنه سهى فنسي ركنا من الأركان قبل أن يسلم الإمام، فهل عليه السجود سهو بعد أن يكمل المسبوق صلاته؟ لا، إذا نسي ركنا عليه أن يأتي بالركن. إذا نسي ركنا عليه أن يأتي بالركن، وإلا صلاته باطلة. يعني الإمام لا يحمل الأركان، يحمل النوافل. مثلا تقع الشيخ في السجدة يسجد وينام حتى يقوم الإمام ضرب الفقه، وهو عنده يلا سجد سجدة، يأتي بالسجدة الثانية يتبع الإمام. إذا ظن أنه يمكن أن يدرك الإمام فيأتي بالسجدة الثانية ثم يدرك الإمام، لكن إذا ظن أنه لا يمكن إدراكه فعندئذ يلغي تلك الركعة ويأتي بها بعد سلام الإمام. ولو طبقنا ذلك صلاة الجماعة إذا بطلت صلاة الإمام، ماذا عن المأمومين؟ كيف؟ وضعيات إبطال الصلاة في هذه الوضعية، ماذا عن المأمومين؟ المأمومون أيضا إذا كشفت عوراتهم فعليهم أن يعيدوا صلاتهم، لأن ستر العورة واجب بالذكر والقدرة. بطلت صلاة الإمام، لا، قلت لا، إذا بطلت صلاة الإمام ماذا عن المأمومين؟ وعلى المذهب إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين. إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين. عن صلاة الرجل إذا كشفت عورته. نعم، في هذه الحالة هل يسجد السهو؟ أي ألغى الركعة وأتى بها بعد أن سلم الإمام، فهل يسجد السهو؟ نعم، يسجد السهو لأنه زاد في صلاته، يسجد لأنه زاد في صلاته، والله أعلم. بارك الله فيكم. إذا نسرد، بارك الله فيكم. في حالة السهو بعدي ننتظر سجوده البعدي والتشهد ثم نقف أم يقف مباشرة ونكمل السجود البعدي في الأخير. في حالة السجود البعدي تكمل صلاتك ولا تبالي به، لأن السجود بعد انتهى هو من صلاته، فلا أنت لست مرتبطا به. لما تنتهي من صلاتك سأسجد ذلك السجود بعدي. هل من سجود السهو على من نوى أن يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة في الرغائب فنسي؟ يعني الأمر سهل في هذه، لا يسجد السهو. ما حكم صلاة المسافر وراء إمام مقيم؟ جائز، لا حرج فيها. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.